بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول شيخنا رحمه الله: فصل، الاسم ضربان نكرة ومعرفة. يلا يقرأ واحد، يقرأ كده بصوت مرتفع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: ينقسم الاسم بحسب التمكين والتعريف إلى قسمين: نكرة وهي الأصل، ولهذا قدمتها، ومعرفة وهي الفرع، ولهذا أخرتها. فأما النكرة فهي عبارة عن ما شرع به الوجود أو القدر، فالأول كرجل، فإنه موضوع بما كان حيوان ناطقا كثر، كلما وجد من هذا الجنس واحد فهذا به صادق عليه. والثاني كفلس، فإنها موضوعة إذا كان كوكب الثانية من جزء منه فحكمها الخوف طاعة كما أن رجل كذلك. إنما تخلف ذلك الدين بعدم وجود إفراد له في الخارج، ولو وجدت لكان هذا اللفظ صالحا لها، فإنه مكتوب على رجل خاص كزيد وعبد، وإنما وضع وضع كذلك. أما المعرفة فإنها تنقسم ستة أقسام: القسم الأول الضمير، وهو أعظم السكوت، ولهذا بدأت به وأعطيت بقية المعاني عليه في سنة، وهو عبارة عما دل على متخيل كأنا أو مخاطب كأنت أو رأي كهو. وينقسم غياب الذكر وذلك أنه لا يخلو إلا أن يكون له صورة في النفس أو لا، فالأول الغالب كشاء كنت، والثاني المستكر كالمقدر من قولك كنت. ثم لكل من الذال والمستكر انقسام الاعتبار، فأما المستكر فينقسم باعتبار وجوب الانقسام وجوازه، غياب الذكر واجب الانقسام وجاهزه. ونحن بواجب الانقسام ما لا يمكن قيام الله بمقامه، وذلك فالضمير مرفوع بالفعل المضارع المجزوم بالهمزه كتكون، او بالنون كنقول، او بالفعل كتكون. الا ترى انك لا تقول اقول شيئا تقول بيت، ولا تقول تقول عنه. ونحن بالمبتدر جواز لا يمكن قيام الله بمقامه، وذلك كالضمير المرفوع بالفعل الغالب تقول: الا ترى انه يجوز لك ان تقول. أعطونا قلم جديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم ينقسم إلى قسمين: نكرة ومعرفة. شيخنا يقول: النكرة هي الأصل، ولذا بدأت بها. إذا الأصل النكرة، والمعرفة فرع. نكرة لأنها لا تدل على شيء معين، فإذا قلنا حضر رجل يطلق على كل رجل. فالنكرة عرفها شيخنا بقوله: عبارة عما شاع في جنس موجود. هل تعرفون معنى هذه العبارة؟ كلمة جنس ليس المقصود به علاقة الرجل مع زوجته. كلمة جنس يعني لفظ كل يندرج تحته أفراد. كلمة جنس لفظ كل يندرج تحته إيه؟ فكلمة رجل في علم المنطقة أو علم اللغة ده جنس، يعني لفظ كلي يندرج تحته أفراد يشمل الرجل: أحمد، محمود، محمد، أشرف، كارم، وهكذا. واضح أولادي؟ فكلمة رجل هذا جنس، يعني لفظ كلي يندرج تحته أنواع وأفراد. واضح أولادي؟ فإذا قلنا حضر أستاذ، فكلمة أستاذ نكرة. قد يكون هذا الأستاذ أستاذ عربي، أستاذ إنجليزي، أستاذ نحو، أستاذ صرف، أستاذ بلاغة، أستاذ عروض، يعني يشمل كل شيء. فالنكرة عبارة عما شاع في جنس موجود، مثل كلمة رجل أو كلمة امرأة أو كلمة طالبة. واضح يا أولادي؟ ده اسم جنس إيه؟ يدرد انتهى جنس إيه؟ موجود، يعني له أفراد في الوجود. فكلمة كتاب نكرة وهي جنس، يعني جنس يعني لفظ كلي يندرج تحته أفراد، قد يكون كتاب كتاب نحو أو كتاب صرف أو كتاب بلاغة أو كتاب عروض. واضح يا أولادي؟ طيب ده هو هذا هو النكرة. الشيخ يقول النكرة عبارة عن ما شاع في جنس موجود مثل رجل أو مقدر مثل شمس. في الوجود في يوجد كم شمس؟ شمس واحد. فيقول هذا جنس مقدر، يعني هي كلمة الشمس نكرة ينبغي أن يكون لها أفراد، لكن ليس لها في الوجود أفراد. فلو قدر أن لها أفراد ده عشان كده قلنا نكرة، يعني عما شاع في جنس غير موجود، يعني في الحقيقة لا يوجد إلا شمس واحدة، لكن رجل يوجد رجال كثيرون، مش كده ولا؟ كلمة كتاب يطلق له أفراد، يعني كتاب نحو كتاب صرف كتاب عروض كتاب وهكذا، لكن شمس هي شمس واحدة. فهي نكرة يعني ليس لها جنس في الوجود، فالتنكير هنا مقدر. هذا معنى قول الشيخ. يقول الشمس موضوع لما كان كوكبا نهاريا ينسخ ظهوره وجود الليل. النسخ معناها الإزالة، عندما تأتي الشمس تنسخ الليل، يعني تزيل ظلام الليل. واضح ولا لا؟ هذا هو الشمس، هو هذه الشمس. فحقها أن تصدق على متعدد، كما أن الرجل يصدق على متعدد، على أحمد على محمود على محمد على زيد على عمرو، كذلك الشمس ينبغي أن تصدق على متعدد، مش كده ولا لا؟ لكن لي وإنما تخلف ذلك من جهة عدم وجود أفراد له في الخارج، يعني لا يوجد له في الكون إلا خمس واحدة، ولو وجدت لكان هذا اللفظ صالحا لها. عشان كده بنقول يا أولاد إيه، النكر عبارة عن ما شاع في جنس موجود، زي رجل زي كتاب زي طالب زي أستاذ زي إنسان، أو مقدر مثل شمس. خلاص عرفنا هذا ولا؟ طيب ننتقل بعد ذلك إلى معشان كده قلنا يا ولدي الشيخ بيقول ايه، عبارة عن ما شاع في جنس الموجود او مقدر. الموجود زي كلمة رجل اللي له افراد، له متعدد من افراد، لكن الشمس ليس لها افراد، فهي نكرة تقديرا وليس اي حقيقة. يعني فهم يا ابن الله؟ انت مش فاهم دي؟ عشان تقبل أن ما كيف نفرق بين النكرة والمعرفة؟ النكرة إذا أردت أن تعرفه أن تعرفها تدخل عليها أل، يعني كتاب قل الكتاب اسمها أل التعريفية. طيب شمس أقول الشمس. فالكتاب كتاب له متعدد، رجل متعدد، واضح؟ لكن شمس ليس متعدد. فهو عادي يصدق لك بالنكرة الحقيقية التي لها أفراد في الوجود، وبالنكرة وخد بالك مقدرة، يعني ليس لها أفراد في الوجود ولكنها نكرة. كيف عرفنا النكرة؟ لأنها تفر عليها أل. فكيف النكرة بتفرق بالنكرة والمعرفة؟ النكرة تقبل أل أو تدخل عليها رب، وكل ما رب عليه تدخله فإنه منكر يا رجل. خلاص؟ فبقول لك النكرة عبارة عن ما شاع في جنس موجود. فإذا قلت زارنا رجل هذه نكرة، والنكرة تبدو مبهمة، تدخل لا نعرف هذا الرجل هذا صالح أم غير صالح، قريب أم بعيد، عالم أم جاهل، كريم ولا بخيل، نكرة. واضح؟ والنكرة دي لها أفراد، كلمة رجل تطلق على ده وده وده وده لها أفراد، لكن شمس نكرة، لكن ليس لها في الوجود أفراد. واضح عرفت الفرق؟ فعشان يقول لك ما شاع في جنس موجود، جنس موجود وجنس غير موجود اللي هو الشمس. فهمت ولا لم تفهم؟ لا واضح انك مش فاهم. من حيث العلة تقول هل هكذا ينكر فرق. طب ما احنا بنقول في فرق يا ولدي، سبحان الله. ما هو الشيخ نفسه بيقول لك في فرق، في فرق بين الشمس والرجل. رجل له افراد لكن الشمس ليس لها افراد، ودي نكره ودي نكره. ليه؟ لان كلمه شمس، خد بالك، شمس هي نكره لانها تقبل تدخل على اب. لو اذا قلت طلعت الشمس، الشمس المعروفه، طب اذا قلت طلع الشمس، الكلمه دي نكره، كان ينبغي ان يكون لها متعدد في الوجود لكن ليس لها وجود. فهمنا ولا لا؟ فكيف نفرق بينهما؟ اللي تقبل ال هي المعرفه، والتي لا تقبل ال هي النكره. بس هي نكره تختلف عن الرجل بين ليس لها، بين الشيخ يسموه يعني تنكير تقديري. هو حتى شو بيقول لك؟ ايه لك ان تتخيل، انت تتخيل، بيقول ايه؟ خلاص، حقها ان تصدق على متعدد زي ما رجل يصدق على متعدد، انما تخلف ذلك من جهه عدم وجود افراد، يعني ليس لها افراد في الكون، يعني لا يوجد شمس معها، لا يوجد في الكون شموس، لكن يوجد في الكون رجال، صح ولا لا؟ القران يقول فيه رجال يحبون، ما قالش فيه شموس، صح ولا لا؟ طيب، ثانيا المعرفه تدل على معين. اول المعارف الضمير اما ان يكون المتكلم زي انا، المخاطب انت، الغائب هو، والضمير اعرف المعارف. ضمير ايه؟ يقول وهو اعرف السته، الضمائر، العلم، اسم الاشاره، اسم الموصول، المعرف بال، المضاف الى المعرفه. اعرف المعارف الضمير، لماذا؟ لانه لم يضمر الا بعد ان عرف. هل تفهمون هذه العباره؟ لم يضمر الا بعد ان ايه؟ اذا قلت اين تونسي، لا يقولون هو في البيت، هو في البيت، كلنا نقول هو لانه اصبح معروفا لنا جميعا، فهمت ولا لا؟ لكن اذا قلت اين سامح، قد يكون يعرفه واحد ولا يعرفه الباقون، مش كده ولا لا؟ فالضمير اعرف المعارف لانه لم يضمر الا بعد ان عرف. وهذا الضمير اما ان يدل على متكلم مثل انا، لها فرع نحن، انت للمخاطب، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس، لها أربعة فروع، أنت للمؤنثة، أنتما للمثنى بنوعيه، أنتم لجماعة الذكور، أنتن لجماعة الإناث. هو للمفرد الغائب له أربعة، هي وهما وهم وهن، وهذه تسمى عندنا ضمائر رفع منفصلة. منفصلة يعني مستقلة بالنطق، المتصلة يعني لا تستقل بالنطق، مثل كلمة قرأت، كلمة قرأت، فتاة هنا ضمير متصل، اتصل يعني متصل بالايه؟ بالفعل، غير مستقل بالنطق. كلام واضح يا ولادي؟ طيب، ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف الى قسمين، نكرة وهي الاصل ولهذا قدمتوها، ومعرفة وهي الفرع ولهذا اخرتها. يقول الضمير عبارة عن ما دل على متكلم مثل أنا، مخاطب مثل أنت، غائب مثل هو. هذا الضمير ينقسم إلى بارز ومستتر. البارز ما له صورة في اللفظ، يعني الضمير البارز ما له صورة في اللفظ. المساحر المستتر، او يعني ضمير ده ينقسم الى بارز والى مستتر. بارز ما له صورة في اللفظ، المستتر عكسه، ليس له صورة في اللفظ. هذا البارز ينقسم الى متصل ومنفصل. المتصل ينقسم الى ضمائر رفع وضمائر نصب وضمائر جر. ضمائر رفع مثل تاء الفاعل او ناء الفاعلين او الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبة او نون النسوة. هذه اسمها ضمائر رفع متصلة. مثاله: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. قلت قال فعل ماضي، التاء فعل فاعل، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع، التاء لابد ان تكون فاعل. قلت اذا كان مضمومة تبقى متكلم، واذا كانت مفتوحة تبقى مخاطب. يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، أأنت قلت. وإذا كسرت تبقى مخاطبة، هل قلت شيئا عني يا زينب، هل قلت. والثلاثة تسمى تفاعل، وهي طبعا لا تكون إلا في محل رفع لأن الفاعل مرفوع، لكن الضمائر مبنية وكل مضمر له البناء يجب. يعني قلت ده مبني على الضم، قلت مبني على الفتح، قلت مبني على الكسر، والثلاثة في محل رفع فاعل. ألف الاثنين: قال ربنا ظلمنا أنفسنا. قال، قال فعل ماض، ألف الاثنين فاعل، تعود إلى أمنا حواء وأبينا آدم عليهما السلام. قال يبقى قال فعل ماض، ألف الاثنين فاعل، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. قالوا ربنا أمتنا اثنتين. قالوا قال فعل ماض والجماعة فاعل، ضمير متصل مبني على السكون. طيب، كلي واشربي. كلي، كلي فعل امر مبني على حذف النون، ويا المخاطبة المؤنثة فاعل. طيب، نون نسوة، وقلنا قولا معروفا، قلنا، قلنا فعل امر، نون النسوة فاعل، نون النسوة فاعل. نعم، التاء مبني على الفتح تسمى تاء مخاطب، ولا على الكسر تاء مخاطبة، ولا على ولا عليها ضمة اسمها تاء متكلم. هذه تسمى ضمائر رفع متصل، ضمائر رفع يعني لابد ان تكون في محل رفع لانها فاعل، يعني واضح. طيب، ضمائر النصب والجر ثلاثة: ياء المتكلم، وكاف المخاطب، وهاء الغائب. هذه الثلاثة تصلح لأن تكون في محل نصب أو في محل جر حسب العام الذي قبلها. يعني شوف، اسمعوا كده: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عندما يقول ربنا لموسى عليه السلام إني أنا ربك، إني، يبقى إن تنصب الاسم وترفع الخبر، صحيح يا أولادي؟ يبقى لأبي في المحل نصب اسم إن. طيب، إن هذا أخي له 99 نعجة، ولي نعجة واحدة، لي نعجة واحدة، لي، يبقى الياء في محل جر لأنها دخل عليها اللام، صاحبنا ولا لا؟ يبقى الياء إما أن تكون في محل نصب أو في محل جر حسب العام الذي قبلها، واضح؟ طيب، إذا قلت لي كتاب، لي، يبقى هنا في محل جر. إني أستاذ، يبقى إني الياء هنا في محل نصب. الكاف: وإنك لعلى خلق عظيم، صل عليه، وإنك لعلى خلق عظيم، يبقى الكاف دي في محل نصب اسم إن. طيب، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإن لك، يبقى الكاف في محل جر باللام. الهاء: إنه من عبادنا المخلصين، إنه، يبقى الهاء ضمير متصل في محل نصب اسم إن، صاحبنا ولا لا؟ له ما في السماوات، يبقى اللام في محل جر باللام. اذا الضمائر المتصله قسم، تكون في محل رفع فاعل وذكرناها. وفي عندنا ضمائر ثلاثه اللي هي اولادها: كاف المخاطب، ياء المتكلم، هاء الغائب. دي تصلح لان تكون في محل نصب او في محل ايه. يوجد كلمه ناء، هذه تصلح للثلاثه، للرفع والنصب والجر. ربنا إننا سمعنا، شوف سمعنا، سمع فعل ماضي يبقى ناء في محل رفع فاعل. طب إن حرف ناسخ يبقى ناء في محل نصب اسمها. ربنا أصلها يا ربنا، يبقى هنا في محل جر مضاف إليه، فهي رب العباد، يبقى ناء تصلح للثلاثة. إذا الضمير البارز له صورة في اللفظ، عارفين له صورة يعني؟ يعني مش مستتر له ظاهر. يعني هذا الضمير الظاهر ينقسم الى كم قسم؟ الى قسمين. قسم يكون في محل رفع وهي تاء الفاعل، اقول كتبت الدرس، او انت كتبت اسمها تاء مخاطب، وانت كتبت اسمها تاء مخاطبة، ها كلها في محل رفع فاعل. طيب ما الفاعلين؟ اقول كتبنا او صلينا، دي في محل رفع فاعل. طيب الف الاثنين، اقول الرجلان كتبا، الف الاثنين فاعل، الرجال كتبوا، واو الجماعة فاعل. طيب انت تكتبين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، وهي المخاطبة فاعل. النسوة يكتبنا فعل مضارع مبني على سكون الاتصال بالنسوة، والنسوة دي فاعل. الضمائر التي تكون في محل نصب او جر كلها كم ضمير يا اولادي؟ ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغائب. ما تصلح للجميع، يعني تصلح للرفع والنصب والجر والجر. ننتقل الى الضمير المنفصل. المنفصل هذا ينقسم الى ضمير رفع او ضمير رفع، هي المذكورة امامكم الان، هي قلناها منذ قليل. انا لها فرع واحد، نحن، وانت لها اربعة فروع، انت وانتما وانتم وانتن. هو ده للغائب، لها اربعة، هي للغائبة، هما للمثنى بنوعيه، هم لجماعة الذكور، هن لجماعة الاناث. كل هذه تكون في محل رفع مبتدأ. يعني لما اقول انا مدرس، انا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. طيب انت طالب، انت ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. انت طالبة، ضمير مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. هو مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. نحن مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. واضح يا اولادي؟ ده اسمها ضمائر منفصلة في محل رفع. هذا الضمير المنفصل لا يأتي في محل جر أبدا، ما يأتي في محل نصب. يبقى في محل نصب إيايا، ولها فرع واحد فقط، إيا إيانا، ده المتكلم المخاطب، إياك كما قال سبحانه في سورة الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك. في الغائب إياه، ولها أربعة، ها إياها، إياهما، إياهم، إياهن. إيايا، إياك دي أو إيايا، لها فرع إيانا، وإياك لها أربعة، إياك أعني، إياكما، إياكم، إياكن. كل هذه لا بد أن تكون في محل نصب وتعرف مفعول مقدم، يعني بد أن تتقدم عن فعل، لا بد. في القرآن الكريم إياك نعبد، شوف إياك نعبد، إياك نعبد. العلماء اختلفوا في هذه الكلمة، بعضهم وده اللي رجحه شيخنا الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله، قال إن إيا هو الضمير، إيا هي الضمير، والكاف حرف خطاب، حرف إيه؟ يعني معناها انك تخاطب رجلا، يعني يقول اياك احب او اياك اصادق، يعني ده المخاطب للمفرد المذكر. طب اذا قلت اياك بكسر كاف يبقى معناها الخطاب لانثى، صح ولا لا؟ لما اقول اياكما ها يبقى الخطاب لايه؟ يبقى ايه هو الضمير، وبعدين ايه الكاف مع الميم والالف ده يدل على الثلاثيه. واضح يا اولادي؟ البعض ولعل ده رأي الكوفيين اعتبر الكاف دي هي الضمير، الكاف هي الضمير، وإيا ده حرف عماد، عماد يعني اعتمد عليه الضمير، اعتمد يعني هو الذي أظهر هذا الضمير، لأن بدون إيا لا يظهر الضمير، لا تقول كا، لا يقول لا يجوز أن تقول هذا، فيسموه حرف اعتماد، حرف عماد يعني اعتمد عليه الضمير. وبعض العلماء يرى ان الكلمة كلها اياك، كلها اياك كده هي الضمير. على اي حال هذه تسمى ضمير في محل نصب وتعرب مفعول مقدم. تعالوا بنا نعرف قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نقول ضمير منفصل، ضمير بارز منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول مقدم. طبعا إذا اعتبرنا كلها هي ضمير، لو اعتبرت إيا يبقى ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول مقدم، والكاف حرف خطاب ليس له محل من الإعراب. نعبد فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة الرفع الضمة الظاهرة، والفاعل نحن، نعبد نحن ضمير مستتر وجوبا. إياك دي تفيد القصر، هل تعرفون ما معنى القصر؟ يا أولاد انتوا واكلين سد الحنف النهاردة؟ يا برود انت هو يا لا عارفين عن القصر؟ أليس منكم رجل رشيد؟ يعني أنا لما أكلمكم ترد جهز لكم في حاجة؟ أنا بقول لك عارف، قولي مش عارف، إنما إيه معنى سكوتك ده؟ أكلم نفسي يعني؟ أنا بسألك بقول لك يعني عارف إيه معنى القصر؟ طيب افهم يا ولد القصر ده. أنا قلت لكم مرارا: لا خير في علم لا فهم فيه. سمعني يا أولادي؟ لا خير في علم لا فهم فيه، يعني لا يريد أن تحفظ فقط كده، لا، العلم يريد أن تفهم بعد ذلك احفظ، لأنك إن فهمت استطعت أن تفهم غيرك، لكن فاقد الشيء لا يعطيه، إذا كنت لا تفهم فكيف تفهم غيرك؟ فعندما أشرح كلمة غير مفهومة أنت عليك أن تسأل، طب أنا سألتك برضو رد علي. ما معنى القصر يا أولاد؟ اسمعوا كده بعبارة بسيطة شديدة، يعني أخانا التونسي هذا عندما عاد إلى بلده قال له أهله وعشيرته: الحمد لله، الحمد لله على سلامتك، الآن بعد أن يعني أنهيت رحلتك العلمية أريد أن أزوجك. فزوجوه فتاة جميلة، اللي هو الشيخ ده يعني فهمت ولا؟ فقال لها: أنا أحبك. الشيخ بيقول لزوجتي يعني فهمتوا؟ فهي البنت دي كانت عارفة لغة عربية، يعني هي متعلمة وعارفة اللغة العربية، فوجدها يعني غير سعيدة بهذه الكلمة فتعجب، يعني هو يقول لها أنا أحبك، يعني المفروض ده كلام يعني يعني يفرح المرأة مش كده ابني ولا؟ فسألها قالت: أنت عندما تقول أنا أحبك معنى ذلك أنك تحب غيري، فهمت ولا؟ أنا أريد منك أن تقصر المحبة علي، يعني تحبني أنا فقط ولا تحب أحدا من النساء، فهمت يا ابني ولا؟ فيقول لها: إياك أحب، يعني ما لما أقول إياك أحب يعني قصر المحبة عليها فلا يحب سواها من النساء، هل فهمتم؟ فعندما نقول إياك نعبد قصرنا العبادة على الله، لا نعبد أحدا سواه، لكن لو قلنا نعبدك يمكن أن نعبد غيره. لذلك العربي في الجاهلية كان رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب لكن يفهم اللغة العربية، لأن الله علمها له بالفطرة بالسجية، فهمين يا ابن ولا؟ أيوه. فعندما نقول إياك نعبد لا يجوز له أن نعبد غير الله عز وجل، لكن الأعرابي ما كانش عايز كده، عايز يقول نعبدك عشان يعبد الأصنام والأحجار والأوثان، مش كده يا ابن ولا؟ فعندما يسمع أو يقرأ إياك نعبد فهذا قصر العبادة على الله عز وجل. فكل الضمائر المنفصلة اللي تكون في محل نصب كلها تفيد القصر. لما أقول إياك أعني، إياك أعني يعني قصدتها، قصدته هي ولم أقصد بقية الإيه الأخوات أو بقية النسوة. إياك أقصد أو إياك أوجه حديث، إياك يعني قصدته شخصا بعينه، هذا يسمى القصر. احنا الان عرفنا الضمير البارز له، الضمير ماذا ما له صورة في اللفظ ينقسم اليها اولادي خلاص، وعرفنا المتصل، المتصل هو ما لا يستقل بالنطق، يعني ما يقول كتبت، لا تقل تو كتب، يعني كلمة تو لا تستقل بالنطق، لأجل هذا سميت متصل، يعني لابد ان تتصل بالفعل. هذا الضمير المتصل ينقسم الى ثلاثة اقسام عرفناها طيب، واما الضمير المنفصل هو الذي يستقل بالنطق، اقول انا انت هو ده ضمير مستقل بالنطق، هذا يسمى ضمير منفصل، وهو ينقسم الى قسمين، ضمير رفع وضمير نصب. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي حلت والظهر كده من الها أصل الفجر ونشفت مصر وحوالينا. الله الله على الأظهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وكر، لو قلت وخفنا مش حنصفها وكفينا. الله الله